نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس العقيدة في هذه الدورة المباركة وقد وقفنا عند السؤال التاسع، وعند الإيمان بالله. السؤال التاسع يقول: إذا قيل لك كيف نحقق الإيمان بالله تعالى إجمالا، فالجواب بالتصديق الجازم. أولا، ينبغي أن نعلم أن الإسلام أركانه خمسة كما تعلمون، وأركان الإيمان ستة، وثم يأتي بعد ذلك الإحسان، وهو أعلى مرتبة من مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى. فالإيمان، أولا ينبغي أن نعلم أن الإيمان في اللغة هو التصديق والإقرار. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وهو في الشرع وعند أهل السنة والجماعة إقرار باللسان وتصديق بالجنان بالقلب وعمل بالأركان أي بالجوارح. والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ردا على الخوارج الذين عندهم الإيمان لا يتجزأ وأن مرتكب الكبيرة عندهم كافر مخلد في النار، ورد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وإيمان أفسق الفساق كإيمان أتقى الأتقياء. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فيؤمنون بأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يزيد بالطاعات، وذلك في قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وينقص بالمعاصي، وذلك كما في الحديث النبوي: إن الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فحينما يطرح عليك هذا السؤال: كيف تحقق الإيمان؟ كيف تكون مؤمن؟ قال: يكون ذلك بأربعة أصول، أربعة أشياء. الأصل الأول: أن تعتقد بوجود الله تعالى، أن الله عز وجل موجود، وإن كنت لا تراه فإن الله يراك، ولا يمكن لأحد أن يرى ربه في هذه الدنيا أبدا، إن أحدا منكم لن يرى ربه في الدنيا، لكن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأعين وجوههم، يرونه لا يضامون في رؤيته، يعني لا يجدون ضيما ولا ضيقا ولا حرجا من رؤيته، يرونه جل جلاله من حيث الوضوح كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون، وقيل لا يضامون يعني لا يتدافعون في رؤية الله عز وجل. ويؤكد ذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني بوجوه، بعيونها التي في وجوهها، وليس كما تقول المعتزلة ناظرة أي منتظرة ثواب ربها، وهذا تأويل، وهذا إنكار للرؤية، لأنهم أنكروا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. فقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله، وهي أعظم شيء يعطاه المؤمن في الجنة أن يمكن من رؤية وجه ربه، وما أعطوا أهل الجنة أفضل من رؤيتهم لربهم. منادي مناد يا أهل الجنة أزيدكم، يقول يا رب بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ورضيت عنا، ماذا نقول؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أعظم وأحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. أما الكافر فإنه محجوب عن رؤية وجه ربه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمن أعظم النعم نعيم زائد على عين دخولك الجنة أن تمكن من رؤية الله عز وجل يوم القيامة، جعلنا الله وإياكم. إذن الأول إثبات وجود الله والإيمان بوجود الله وأن الله موجود. نحن نعرف نؤمن بوجود الله من آثار قدرته ومن آثاره في الكون ومن آياته الكونية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأن هذا الكون يستحيل أن يكون بهذا الإبداع وبهذا الكمال وبهذه الدقة من غير إله ومن غير خالق ومن غير موجد له من العدم. فالمؤمنون يعتقدون بوجود الله، ليسوا كالملاحدة الذين يقولون لا إله والحياة مادة، وليس كالذين نفوا وجود الله عياذا بالله الدهريون والشيوعيون حاليا والمجوس قديما اللي أثبتوا خالقين في الكون، خالق الخير ونسبوه إلى النور وخالق الشر ونسبوه إلى الظلام. الله عز وجل هو رب العالمين وهو المعبود بحق. ثانيا تعتقد الأصل الثاني أنه جل جلاله متفرد بالخلق والملك والتدبير. تفرد بالخلق يعني لا خالق إلا هو، ما في خالق سوى الله. بالملك أنه هو الملك مالك الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهؤلاء الملوك كلهم ما هم إلا صور، مثل صورة الأسد بالنسبة للأسد الحقيقي، هل يغني شيء؟ صورة الرغيف جائعة، أنت نظرت إلى الرغيف صورة الرغيف هل تشعر؟ فهؤلاء كلهم الله عز وجل أمنهم على هذه الولايات لأجل مسمى، والله عز وجل هو مالك الملوك، وهو جل جلاله ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. مالك يعني الذي ملك التصرف في ذلك اليوم العظيم، لا أحد يملك التصرف إلا الله. وما هو ملك يعني هو الحاكم يوم الدين، ولا يستطيع حتى ملوك مهما بلغ الملوك الأرض في ملكهم وسعة ملكهم وقدرتهم، فإنهم إن كانوا عادلين الله عز وجل يظلهم في ظله يوم لا ظل له، وإن كانوا عياذا بالله ظالمين مضطهدين معذبين للخلق فإن الله يحشرهم في صورة الذر، يحشرهم في صورة الرجال على هيئة الذر، يعني الذر هو النمل الصغير. يعني تنظر لفرعون قد حشره الله كنملة، تنظر لبشار الأسد وقد حشر نملة، تنظر تنظر تنظر ما بدنا نسمي أكثر، وإذ يمحشر نملة تفعص في رجلك وتطع عليه وتقول أنت الذي كنت إيش تطع على الناس وتعذب الناس، هذا يومك. يحشر الجبارون والمتكبرون على هيئة الذر في صور الرجال يطأهم الناس بأقدامهم، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، جزاء الوفاق. فلا يغرنكم ما أعطوا وما مكنوا في الأرض قل متاع الدنيا قليل. إذا تفرد الله بالخلق، تعتقد أن الله متفرد بالخلق، ما في خالق إلا الله، بالملك ما في ملك حقيقي إلا الله، وأنه جل جلاله مالك الملك. التدبير أنه جل جلاله هو الذي يدبر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بقدرته وعلمه وتدبيره، فإذا كان شرا فهو موافق للقدر الكوني، وإن كان خيرا فهو موافق للقدر الشرعي. ولا يلزم من وقوع الشر، لا يلزم من وقوع الشر أنه خارج عن تقدير الله وخارج عن قضاء الله الكوني، لأن الله عز وجل يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فليس كل شر يقع في الكون معناه أن الله راض عنه، وإن كان وقع بقدرته وبعلمه وبتقديره. فالتقدير وهذا المسألة سنأتي عليها حينما نأتي على مسألة القضاء والقدر. فالقدر قدران، قدر شرعي وقدر كوني. فما يقع في الكون مما يخالف مراد الله، مما يخالف شرع الله، فهو داخل في القدر الكوني لا الشرعي. ثالثا، تفرده بالأسماء الحسنى والصفات العلى وتنزهه عن المثيل وعن كل نقص، وهذا داخل في النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. فإن الله جل جلاله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات تليق بكماله وتليق بعظمته، ليس لا تشبه صفات وأسماء المخلوقين. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته، ذاته لا تشبه الذوات، ليس كمثله شيء في صفاته، صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء في أفعاله. فالله عز وجل أفعاله فيها الحكمة البالغة، والله عز وجل فعال لما يريد. فإذا الأصل الثالث أن تعتقد أن الله متفرد بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، موصوف بالصفات العليا، لا أحد من الخلق له صفات الله سبحانه وتعالى. إن كان واحد قيل له كريم، ها؟ فكرمه أين من كرم الله؟ كرمه بحسبه. إن قيل لإنسان عالم، فلان عالم، فأين علمه من علم الله؟ هو إنما يستمد علمه من الله، فهو اليوم عالم وغدا جاهل، والأمس كان جاهل وصار عالم، صار متعلم. إن قيل له حي فحياته مؤقتة، 60 70 ربما 20 و10 وربما يموت وهو جنين، فهو حياته مؤقتة، ليست أبدية سرمدية كحياة الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهكذا إن قيل فلان سميع بصير، فهم له سمع له بصر على قدر ضعفه وحاجته، فهو اليوم يسمع وغدا يكبر وينسى، يفقد حاسة السمع. إذا أصيب بضربة على وجهه قد يفقد بعض حواسه. الله عز وجل سمعه ليس كسمع البصر بشر، بصره ليس ك البصر البشر. الله عز وجل وصف نفسه بأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء. أنا وأنت نتكلم، لا نتكلم إلا بأدوات وجوارح، من لسان، من لها، من مزمار. الله غني عن كل ذلك. فإذا كما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، فيجب أن تعتقد أن صفاته أيضا لا تشبه صفات المخلوقين. وهنا ضلت أقوام حينما ظنوا أننا إذا أثبتنا لله بعض الصفات أننا شبهناه بخلقه، حاشا لله، حاشا لله أن الله يشبه أحدا من خلقه أو أن أحدا من خلقه يشبه ربه. رابعا طبعا وأن تنزهه عن المثيل وعن كل نقص، تنزه ربك عن أن له ما يماثل، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو المثيل والنظير والمعادل، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. وأيضا تنزه ربك عن كل نقص، والعلماء يقولون كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى أن يتنزه عنه جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رابعا أنه جل جلاله مستحق للعبادة، كل العبادة، وأنه جل جلاله متفرد بالعبادة، يعني الله المعبود بحق، لا أحد يستحق العبادة، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا الله سبحانه وتعالى. تفرده باستحقاق العبادة، ثم إفراده بجميع العبادات الظاهرة والباطنة. إفراده يعني عدم الإشراك به غيره. ولهذا عرف علماؤنا وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة، فقال هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. السؤال العاشر، فإذا قيل ما حق الله على عباده؟ سؤال نوجهه لكم قبل أن نجيب عليه، من يعرف؟ مين رفع يده؟ تفضل. أن يعبدوه ولا يشركوا به. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق ملزم، حق واجب تسأل عنه إذا لم تؤديه لربك. يعني الله خلقك من العدم وفي أحسن تقويم وغذاك في النعم وآتاك مما سألت وما لم تسأل، حق عليك أنك تعبده ولا تشرك به شيئا. إذا كان هذا على مستوى المخلوق، يعني إذا كان واحد أنت تشتغل عنده، سيد العمل صاحب العمل، أنت تشتغل عنده ويعطيك أجرا ويحسن إليك، حق عليك أنك ما تغدر به، وحق عليك أنك تقوم بالعمل اللي أوكل إليك مقابل أنه يعطيك حقك، وما تذهب من ورائه تترك عمل وتذهب تشتغل عند غيره. إذا علم ذلك بالطبع راح يتخذ إجراء معك. الله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم وغذانا بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فحق علينا أن نعبده، ولو عبدنا أبد الدهر ما أدينا حق نعمة واحدة، ما أدينا حق نعمة واحدة، لأن نعم الله عظيمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة وأعظم نعمة أن هداكم للإسلام، وأعظم نعمة أن هداكم للتوحيد، لأنه في مسلمين لكن للأسف متلبسين بشرك بكفر بعقائد زائغة، يعبدون القبور، يعبدون الجن والشياطين، أحبطوا أعمالهم بالشرك والكفر والزندقة. فأعظم نعمة أنعم الله بها عليك أن هداك للإسلام القائم على التوحيد الخالص، ولما نقول الإسلام يا إخواني فنريد به الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عاشه الصحابة وطبقه الصحابة، لا إسلام الرافضة ولا إسلام المعتزلة ولا الخوارج ولا الصوفية ولا، لأن هؤلاء في الحقيقة خرجوا عن الإسلام، خرجوا. هؤلاء طوائف ونحن أمة الإسلام، أهل السنة والجماعة هم الأصل لأنهم على دين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي. إذن إخواني إذا قيل ما حق الله على عباده، الجواب كما تفضل الأخ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني ولا أي شيء من الشرك، لا الكبير ولا الصغير ولا الرياء. طيب هناك دليل على ذلك؟ الدليل نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، اتفقنا. لكن لازم نعرف يا إخواني أن الحق الأول حق إيجاب وإلزام، واجب عليك وأنت ملزم به. الحق الثاني حق العباد على الله حق تفضل وتكرم من الله. الحق الأول حق واجب عليك تجاه ربك، وإذا ما قمت بهذا الواجب تعذب وتسأل، لكن حق الله عليك هذا حق تكرم وتلطف وتفضل من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الحق الله عز وجل تكفل به، وعد من الله أن من مات وهو لا يشرك بالله شيئا ألا يعذبه أن يدخل الجنة. ممكن هذه تزاح شوي هكذا تقوص. لا شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها. إذن الحديث هذا متفق عليه، الحديث متفق عليه. السؤال الحادي عشر، فإذا قيل لك بأي شيء أرسل الله جميع رسله عليه الصلاة والسلام، بدي واحد تجاوبني على السؤال، يعني إيش وظيفة الأنبياء والرسل؟ بأي شيء أرسل الله رسله؟ مشان إيش؟ مشان يقول للناس هاجروا على كندا، ولا مشان يقول للناس ابنوا عمارات ناطحات سحاب ويبدلوا كل سنة سيارة وكل ثلاث شهور هاتف جديد؟ يبلغوا العبادة لله. ماذا يبلغوا؟ التوحيد. أيوة. من أجل أنهم يقولوا للناس يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا يدلك على أهمية التوحيد يا أخوان، وأن الله عز وجل ما خلق الخلق ولا رفع السماء ولا بسط الأرض ولا أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا من أجل هذا المقصد، من أجل هذا الهدف العظيم، كي لا يعبد إلا الله وكي يعبد الله بما شرع على ألسنة رسله، بدءا بنوح عليه السلام وختاما بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الجواب إذا قيل لك بأي شيء أرسل الله جميع رسله عليهم الصلاة والسلام فقل أرسلهم بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. طيب في دليل على ذلك من القرآن العزيز؟ نعم، ومن السنة المطهرة كذلك. أما الدليل من القرآن، قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا منهم، هذا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله يعني ربكم اعبدوه ولا تشركوا بشيء، اجتنب الطاغوت، الطاغوت الطواغيت خمسة وأعظمها الشيطان. وكل من عبد من دون الله وهو راض، كل من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت. والطاغوت من الطغيان، الطاغوت من الطغيان. ومن هنا من حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله وحمل الناس على ذلك وأكرههم على ذلك وامتحنهم على ذلك فهو طاغوت، لأنه بدل دين الله وحمل الناس على عبادة الشيطان وعبادة ومخالفة الرحمن. وقلنا أعظم طاغوت هو الشيطان، يا بني آدم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن أرسل الله عز وجل للرسل كي يدعو أتباعهم إلى توحيد الله وإفراد بالعبادة، يدعونهم إلى أن يوحدوا الله وأن يعبدوا الله ويفردوا بالعبادة ولا يعبدوا أحدا سواه. والآية كما قلنا، والآية أخرى، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أرسلنا من قبلك من رسول، كل الرسل اللي قبلك من نوح إلى المسيح إلى إلى إلى وقتك، كلهم أمروا وأوحينا إليهم أن يقولوا لقومهم لا إله إلا الله فاعبدوا ربكم. نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني الله عز وجل أوحى إليهم أن يقولوا لقوم لا إله إلا الله فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولهذا من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار وحرم الله عليه الجنة، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا الشرك ذنب لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، الأحاديث من أشهرها وأبرزها حديث الذي مر معنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى سوق ذي المجاز ونادى في الناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. وقلنا إنه معنى لا إله إلا الله إيش؟ لا معبود بحق إلا الله. السؤال الثاني عشر، فإذا قيل لك ما التوحيد بالمعنى العام وما أنواعه؟ التوحيد إيش؟ التوحيد هو إفراد الله بحقوقه وخصائصه، إفراد الله بالعبادة وإثبات لله ما أثبته لنفسه ونفي عن الله ما نفاه عن نفسه، إثبات حقوق الله وما له جل جلاله من الأسماء الحسنى والصفات العليا. وطبعا لا يكون ذلك إلا بإثبات ثلاثة أنواع من التوحيد. وهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد هي الذي جاء بها رسل الله جميعا، مش جاء بها محمد بن عبد الوهاب ومن تكلم فيه يقول لك هذا وهذه، هذا كلام فاضي، هذا كذب. كل الأنبياء، القرآن مليء بذكر التوحيد، أنواع التوحيد الثلاثة، أنبياء كلهم، كل الأنبياء وهابية. والله إذا كان كل الأنبياء وهابية، محمد بن عبد الوهاب مات قبل 200 سنة، أين نوح من محمد؟ أين محمد بن عبد الوهاب من نوح؟ وأين محمد بن عبد الوهاب من موسى وعيسى وإبراهيم؟ يعني سبحان الله، حتى بلغ الجهل في بعضهم أن يقول إن ابن تيمية وهابي. ابن تيمية توفي سنة 728، وبينه وبين محمد بن الوهاب أقل شيء 500 سنة. ومحمد بن عبد الوهاب استفاد من كتب ابن تيمية ودرس منها واستفاد منها. فكيف يقال أنه ابن تيمية وهاب؟ هذا كله غمز ولمز مشان صد الناس عن الإسلام الحق، إسلام التوحيد القائم على التوحيد المنافي للشرك. لابد حتى تلقى ربك موحدا مخلصا صادقا ناجيا تثبت لله ثلاث أنواع من التوحيد هي التي أنزلها الله في كتبه وأرسل بها رسله. النوع الأول توحيد الربوبية. إيش معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية معناه إفراد الله، أي توحيد الله بأفعاله. توحيد الله بأفعاله. إيش أفعال الله؟ الخلق من أفعال الله، الرزق من أفعال الله. هل أحد يخلق مع الله؟ حاشا. هل أحد يرزق مع الله؟ حاشا. التدبير، هل أحد يدبر في الكون سوى الله؟ لا تلتفتوا إلى قول الصوفية إنه في أقطاب وفي أبدان وفي سبعة كل ما مات واحد يخلفه. كل هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، كل هذا كذب خرافات. الله عز وجل المحيي، الله عز وجل المميت، الله عز وجل الشافي، الله عز وجل الرازق، الله عز وجل رب العالمين. فهذا هو توحيد الربوبية، وهذا التوحيد أقر به أبو جهل وأقرت به قريش وأقر بها أهل الجاهلية، ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام، لأن هذا مركوز في الفطر، مركوز في الفطر أن الإنسان يعرف أن هذا الكون له خالق. واللي أنكروا توحيد الربوبية قلة في الكون، قلة في العالم. حتى أهل الجاهلية المشركين ما كانوا ينكروا توحيد الربوبية، بدليل قول الله عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يشركون أي شرك؟ شرك الألوهية، شرك العبادة، يشركون مع الله في أصنامهم. أما لا إذا لعب بهم الموج في البحر كانوا يقولوا يا الله، ما كانوا يقولوا يا هبل، ولا يقول يا لات العزى، لا، يلجأوا إلى الله لأنهم يعلمون أن الله هو الذي ينجيهم في ظلمات البر والبحر. وإذا رجعوا خرجوا سالمين من البحر، لأن العرب كانوا خافوا من ركوب الماء، مش أهل يعني بحار وكذا. فإذا رجعوا خرجوا إلى البر عادت حليم لعادتها القديمة، رجعوا على أصنامهم ويصنعوا بعض الأصنام من تمر، وإذا جاء أحدهم أكل إلهه المعبود اللي كان إيش يعتقد أنه يقرب إلى الله زلفى. هم ما كانوا يعتقدوا أن هذه الأصنام تخلق وترزق، لا، بس كانوا يعتقدوا أنها هذه يعني تقربهم إلى الله، تشفع لهم عند الله. مثل حكاية ود سواع ويغوث ويعوق ونسرا اللي عبدوهم قوم نوح وغلوا فيهم واتخذوهم أندادا مع الله. النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالنا، يعني أفعالنا كمخلوقين نوحد الله بها، نفرد الله بالعبادة، نجعلها خالصة لله، فلا نسجد إلا لله، ولا نركع إلا لله، ولا نصلي إلا لله، ولا نحج إلا لبيت الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نستعيذ إلا بالله، ولا نخاف إلا من الله، ولا نرجو إلا الله. هذا هو توحيد الألوهية، يعني كل أفعال العباد وعباداتهم تكون خالصة لمن؟ لله رب العالمين. فإذا واحد جاء وذبح ذبيحة، الذبيحة عبادة وليس عبادة؟ الذبح عبادة، لأن الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فلو واحد جاء وذبح ذبيحة تعظيما لفلان، أنا في بعض البلدان لما يأتي موكب رئيس أو ملك أو عظيم يذبحون تحت إطارات سيارته الذبائح، وهذه ذبيحة عظيم له، وهذه أول يكون عظيم وهو يمشي يذبحون بين رجليه ذبيحة. هذه ذبيحة أهل بها لغير الله، هذه ذبيحة تعظيم لهذا المخلوق، هذه جيفة جيفة لا تؤكل هذه، لأنها لم تذبح لله، هذه مما أهل به. حتى لو قال بسم الله الله أكبر، ما دام ذبحت تعظيما لهذا اللي يعني يقال أنه عظيم فهذه لا تؤكل. بعض الناس يذبحون ذبائح، إذا بنى بيتا مشيدا جميلا يذبح ذبيحة على يطلع بها على السطح ويذبحها وينزل الدم بالمزراب، ويأتي يرن يبل اليد بدمها ويضرب على الجدران هكذا، قال هذه إيش؟ تدفع عنه العين وتدفع عن بيته الحسد، وهذا كله من أعمال الجاهلية. وبعضهم يأتي السيارة يشتريها جديدة، يأتي بالكبش ويذبح على مقدمة السيارة فينزل الدم على إيش؟ مقدمة السيارة، يزعم أن هذا يدفع عنه الحوادث ويدفع عنه مخالفات، وكل هذا خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذا شرك عياذا بالله. فلا نذبح إلا كما أننا لا نصلي إلا لله، لا نذبح إلا لله، لا نذبح إلا لله. فالذبح عبادة، فإذا ذبحت لغير الله فقد أشركت، وهذه الذبيحة لا تؤكل. يعني بعض السحرة لما بده يعقد سحر لواحد يقول له بدك تذبح ذبيحة خروف أسود ليس فيه شيء من البياض كالليل وفي ليلة ظلماء، وتذبح عند المغارة الفلانية وما تسميها، وتقول هذه ذبيحتكم يا سيادي وتتركها لهم، وبهذه الطريقة بنعقد السحر. لما يوقع بالشرك، لما يرتكب شرك، ملوك الجان والشياطين بتخدمه، مو بتأذي له هذا أو بتمرض له هذا أو كذا، أو بتفرق بين هذا وزوجته وبين الزوجة وزوجة والأخ وأخيه والشريك والشريك وهكذا. فإخواني إذن توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا، أن تكون أفعالنا خالصة لوجه الله ليس لأحد فيها شيء. وفي الدعاء المأثور اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك من الذي لا أعلمه. النوع الثالث من أنواع التوحيد الذي أنزله الله في كتبه وأرسل بها رسله توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات هو معنى إثبات الله، إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، ونفي ما نفاه الله عن نفسه من صفات العجز والنقصان، انطلاقا من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، لا يجوز أن نشتق نحن لله أسماء ما سمى بها نفسه ولا صفات ما وصف الله بها نفسه. يعني بنسمع بعض الناس بيقول يا ساتر إذا واحد انزلق أو صار يا ساتر، هذا ليس من أسماء الله. من أسماء الله أن تقول يا ستير، إن الله ستير يحب الستر، فلا يجوز تقول يا ساتر بل قل يا ستير، وستير أبلغ من ساتر. فكمثال يعني الله عز وجل قال يد الله فوق أيديهم، هذه صفة ما بصير تحرفها وتقول هي يد الله، يعني نعمة الله قدرة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتواتر إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل الله إلى السماء الدنيا نزولا كما يليق بكماله، يقول أنا الملك، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى أن يطلع الفجر. ما بيصير نأتي ونقول ينزل أمره تنزل نعمته تنزل رحمته، أما أمره نازل في كل وقت يا أخي ورحمته لا تنقطع، فكيف تؤول هذا؟ تأويل فاسد، هذا تأويل فاسد. وهذا هو خلاف أهل السنة والجماعة مع المعتزلة والأشعرية والماتريدية وهذه الفرق اللي أولت صفات الله. الله عز وجل يقول عن نفسه الرحمن على العرش استوى، هذا فعل، الله مستوى على عرشه كما يليق بكماله من غير كيف. فيأتي هؤلاء ويقولون استولى الرحمن على العرش استوى. تعرف شو معنى استولى؟ استولى يعني قهر وغلب وأخذ الشيء بعد أن كان قد أخذ منه. استولى على الشيء يعني العرش الله ظل مسلوبا، ظل مسلوبا دهرا من الزمن، وراح ربنا عز وجل استرجع. تعالى الله عن ذلك، علو كبير. من ذا الذي يقوى على استيلاء على عرش الله؟ هل أسهل لله مغالب؟ هل يستطيع أن يغلب الله؟ فهنا استوى بمعنى استقر على. من الكذبات الكبيرة اللي كذبها ابن بطوطة في رحلته إلى بلاد الشام أنه قال دخلت مسجد بني أمية فوجدت ابن تيمية جالس على كرسيه في المسجد الأموي يدرس، وقال يستوي الله على عرشه كاستوائي على هذا الكرسي. قال القاضي جلس على الكرسي، وهي كذبة كل المؤرخين ينكرونها ويكذبونه فيها، لأنه كان أصلاً هو صوفي وحاقد على ابن تيمية ومدرسته. ابن تيمية أولاً لما دخل ابن بطوطة دمشق كان سجين في سجن القلعة. ثانياً ابن تيمية لم يكن يوماً مدرساً في مسجد بني أمية حتى يكذب عليه هذه الكذبة. وحاشى ابن تيمية أن يجسد وأن يمثل، لأن ابن تيمية عالم رباني وله كتب مؤلفة في ذلك ينكر التجسيم والتجسيد. ولنا ما قاله الإمام مالك حينما جاءه الرجل السائل وقال الرحمن على العرش استوى كيف؟ غضب الإمام مالك، غضب لأنه سائل عن كيفية، عن كيفية وما أمر لا يمكن أن يكيف. فصار إمام مالك يعني احمر وجهه وصار يتصبب عرقا وقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول أو مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، وأمر بإخراجه من المسجد. ضد هذا التوحيد شرك الربوبية، شرك الألوهية، شرك الأسماء والصفات. إذا أثبت لله هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد الذي أنزل الله في كتبه وأرسل، نجوت ورب الكعبة، وكنت من الفائزين الفالحين ومن أهل التوحيد، وأصابك وقع عليك كل فضائل إيش؟ كل فضائل أهل التوحيد. فيقول المؤلف حفظه الله: فمن سوى غير الله بالله، من سوى يعني شبه غير الله في شيء من خصائص الله سواء كانت الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، فقد أشرك. تعرف شو معنى أشرك؟ يعني ذنب لا يغفر. تعرف شو معنى أشرك؟ يعني خالد في نار جهنم. تعرف ماذا معنى أشراك؟ يعني لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى عن الكفار في النار، قالوا وهم فيها يختصمون أي في جهنم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كنا في ضلال مبين لأن سويناكم أيها الأنداد، أيها الأصنام، أيها الرؤساء، أيها سويناكم، جعلناكم في مرتبة رب العالمين سواء، فنحن في ضلال مبين، ونحن وإياكم الآن في جهنم عياذا بالله لهذا السبب. فإذا قيل لك ما توحيد الربوبية؟ الآن هو يعني المؤلف يذكرها بالإجمال بعدين يفصل. فإذا قيل لك ما توحيد الربوبية فقل هو إفراد الله بأفعاله المختصة به. ومن ذلك أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله. ما الدليل على ذلك أنه لا خالق إلا الله؟ قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ بل الله سبحانه وتعالى. ولا متصرف في الكون إلا الله، ولا يحيي ويميت إلا الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والدليل أيضا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ولا يهدي القلوب إلا الله، هذا أيضا من توحيد الربوبية، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كما لا يغفر الذنوب إلا الله، وهذا من توحيد الربوبية. قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. لكن الصوفية لا، الصوفية يعتقد أن شيخ الطريقة هو اللي بيقربه من الله هو اللي بيبعده عنه، ولهذا يعتقد الصوفي بأن شيخه هو الحبل اللي يصل بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل الصوفية أضل من النصارى، لأنهم يعتقدون أن كل ما تراه بعينك هو الله. يعني النصارى قالوا المسيح ابن الله والمسيح هو الله، واليهود قالوا عزير ابن الله. غلاة الصوفية لا، يقولون: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. الصوفية أحدهم يهز جبة هكذا ويقول: ما في هذه الجبة إلا الله. نعم، هذا انظروا في كتبهم، هذا لا نفتري عليه، هذا موجود عندهم عقيدة الحلول والاتحاد، أن الله يحل في كل شيء، كل شيء يحل في الله، ويصبح الله الخالق والمخلوق سواء كوكتيل يعني. نسأل الله العافية. حتى أنهم قالوا إن بني إسرائيل لما عبدوا العجل ما عبدوا إلا عين الله، يعني ذات الله. إيش هالكفر؟ هذا كفر فاق كفر اليهود والنصارى. ولهذا تلاحظ أن هؤلاء يجتمعون مع الشيعة والرافضة ويلتقون، بل هم رواحل الرافضة في كل بلد، يركبونهم ويدخلون إلى بلدان أهل السنة. إذن لا يهدي القلوب إلا الله، ولا يغفر الذنوب إلا الله، لقوله تعالى: وما يغفر الذنوب إلا الله. ولا يفرج الكروب إلا الله. الموحد في الشدة يدعو الله، والصوفي في الشدة يقول: يا سيدي الخضر، يا سيدي البدوي، يا سيدي، يا سيدي هو مش سيدي، يا سيدو عبد القادر الجيلاني، يا سيدي الرفاعي. أهل الجاهلية كانوا إذا خافوا الغرق يقولوا: يا الله. والصوفية إذا واحد منهم وقع في خطر أو في شدة يقول: يا سيدي فلان، بنادي على شيخ الطريقة. أيهما أشد ضلالا؟ أهل الجاهلية في الشدة يلجؤون إلى الله، وأهل زماننا من هؤلاء أهل الطرق في الرخاء وفي الشدة إلى غير الله. شركة توحيد عزيز، ولهذا إذا من الله عليك بالتوحيد فاحمد الله عز وجل إنك على خير عظيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ولا يفرج الكروب إلا الله، والدليل قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ولو أنهم إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وبعض بعض الناس بيسخر إنه كيف المسلم يفزع في الشدائد إلى الله ويدعو الله عز وجل، والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله. ولا ينصر النصر التام إلا الله، ولهذا قال فاستنصرون أنصركم. الله عز وجل يبتلينا بالمصائب والمحن لنفزع إليه ونرجع إليه ونتوب إليه ونتضرع إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرع في الشدائد ينقذ الأمة من الشدائد. قال الله تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر لا يأتي لا من عند أمريكا ولا روسيا ولا الغرب ولا الشرق، النصر من عند الله، ينصر من ينصر دينه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا يشفي الأسقام إلا الله. قبل يعني السبعينات قبل نحو 40 سنة كنت في ريعان شبابي وخرجت إلى بلاد الهند ورأيت في العاصمة حافلات مد البصر، لا أبالغ إلا قلت مئات الحافلات محملة بالأثاث والفراش وكذا، يعني يظهر عليها أنها مسافر سفر بعيد. أنا والله خطر على بالي أنهم رايحين للحج، قلت لكن كيف بدهم يعبروا البحر وفي بحار؟ سألت واحد كان معي من الهنود وانا قلت إيش هذا؟ قال هذا في هناك ولي اسمه معين الدين الجشتي، صاحب الطريقة الجشتية، طريقة صوفية معروفة بالهند يتبعها ملايين. شو هذا؟ قال هؤلاء يذهبون إليه عنده مقام ويجلسون 3 أيام يأكلون ويشربون ويقيمون، كل واحد مريض يتقدم إليه إنه يطلب منه الشفاء، والمهم يعتكفوا عنده 3 أيام أو أسبوع وبرجع. وهذا يبعد 1000 كيلو من هذا المكان، يشدون الرحال كأنه رايحين للحج. طيب أين الدعاة وأين الذين فهموا هؤلاء يعلموا أن هذا حرام وشرك لا يجوز؟ وهذا موجود كثير في بلاد العجم للأسف، في بلاد العجم. وهذا حدث عنه ولا حرج. حتى لما كنت في لاهور وكنت هناك أحفظ كتاب الله أيام الشباب، كان هناك موسم ولي مزعوم وكانت تنفق عليه إيران من أيام الشاه حياك الله. وهذا يعني بياخذ مساحة واسعة، حي كامل وله موسم كدور راسيات يطبخ فيها اللحم، يعني من هذا مسمى. وهذا الولي مسمينه داتا يعني المعطي، تعالى الله عما يقولون. وله فرق تجوب الأحياء وتضرب بالطبل وكذا، وممنوع تدخل حرم وإله حرم، له حرم، إذا دخلت لابس حذائك يا ويلك، لازم تخلعن عليك، تخلعن عليك لأنك في حرم هذا الولي اللي اسمه داتا، اللي الله أعلم يمكن يكون حمار أو كلب مدفون بيضحكوا على المسلمين. الشاهد أن الشرك يا أخوان انتشر وساعد على ذلك أعداؤنا ومن استعمرنا أو استدمرنا، ساعد على نشر الشرك في بلاد الإسلام من أجل أنه يقطعوا علاقتنا بالله، لأنه اللي بيش المشرك مقطوع العلاقة بالله، مقطوع الصلة بالله، ولا ينصره الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الكلام ومن هذه المواقف كثير كثير كثير جدا. محدث ولا حرج. وأكثر مصائب أمة لا إله إلا الله سببها ما وقعوا من الشرك، ما وقعوا فيه من الشرك. فالله عز وجل هو الذي يشفي الأسقام، فهو الذي يشفي المرضى، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيني. وفي الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان، يعني مرض، مسحه بيمينه، مسح مكان المرض بيمينه، ثم قال: أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. إذن هل دعا ولي؟ هل توجه؟ حتى ولا دعا نفسه ولا دعا ملك، لأن هذا شرك، إنما ذهب إلى الله، توجه إلى الله: أذهب البأس رب الناس، يا رب الناس، يا الله أذهب البأس عن هذا المريض، اشفيه يا رب وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، لا أحد يشفي سواك، اشفه يا رب شفاء لا يغادر سقما، يعني اشفه شفاء لا يترك فيه سقما، هذا معنى لا يغادر سقما، لا يترك في بدنه سقما إلا وقد شفيته يا رب. نكتفي بهذا القدر ونقف عند السؤال الرابع عشر. فإذا قيل لك: هل يكون الإنسان مسلما إذا أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر؟ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.